بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الآنية: وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وتكره مباشرتها لغير حاجة، وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة، ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه، وما أبين من حي فهو كميتته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فسبق لنا في الآنية، في أول آنية، أن الأصل في الآنية أو في الأواني الحل والإباحة، فما دليل ذلك؟ نعم، قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طيب، دليل آخر؟ نعم، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. نعم، وما سكت عنه فهو عفو. طيب، ذكرنا أيضا أن الأشياء عبادات ومعاملات وعادات وأعيان، فالأصل في الأعيان الحل والإباحة كما سبق، وكذلك الأصل في العادات الحل والإباحة ما لم تكن مخالفة للشرع، والأصل في المعاملات الحل أيضا بقوله تعالى: وحل الله البيع وحرم الربا، والأصل في العبادات الحظر والمنع، بمعنى أنه لا يمكن للإنسان يتعبد بعبادة إلا إذا ثبتت بدليل، فلو أن شخصا مثلا قام يصلي على هيئة معينة أو يتعبد بعبادة فمنعناه وقال: أهت الدليل على المنع. من الذي يطالب بالدليل؟ هو الذي يطالب بالدليل. طيب، أيضا تقدم لنا أن استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب أنه سلطان، ما حكمه؟ ما حضرت؟ نعم، أنت؟ نعم، أنه حرام. الدليل على أنه حرام؟ ولا تشربوا ولكم في الآخرة. نعم، وهذا محل إجماع على أن استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب أنه محرم. طيب، اتخاذها واستعمالها في غير الأكل والشرب ما حكمه؟ نعم، جمهور العلماء وحكاه بعضهم إجماعا على أنه لا يجوز، لا يجوز، وقالوا: إذا نهي عن الأكل والشرب مع دعاء الحاجة فلا أن ينهى عن الاستعمال من باب أولى، وعللوا ذلك أيضا بعلة أن فيه السرف سرافا وخيلا وكسرا لقلوب الفقراء، ومنهم من قال إن فيه تضييقا للنقدين. وفي المسألة قول آخر، نعم، أنه يجوز. نعم، أولا لأن النص إنما ورد في الأكل والشرب دون غيره، وثانيا حديث أم سلمة أنه كان عندها جلجل فيه شعر من شعرات النبي عليه الصلاة والسلام يستشفي الناس به، وهذا دليل على الجواز، ولكن مع ذلك قلنا الاحتياط ترك ذلك لأن لقول النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولأنه في الواقع لا حاجة إلى الاستماع. يقول المؤلف رحمه الله مبتدأ الدرس: قال: وتصح الطهارة منها، يعني من الأواني الذهب والفضة وكذلك من الأواني المحرمة، فالطهارة منها صحيحة، ولو قدر أن شخصا أحضر إناء من ذهب أو من فضة ووضع فيه ماء وتوضأ منه فإن الوضوء صحيح مع أنه محرم، لكن التحريم هنا لا يعود إلى ذات المنهي عنه ولا إلى شرطه، وإنما يعود إلى أمر خارج. والقاعدة في النهي، القاعدة أن النهي إن عاد إلى ذات المنهي عنه أو عاد إلى شرطه على وجه يختص فإنه يقتضي الفساد. وأما إذا عاد إلى شرط على وجه لا يختص أو عاد إلى أمر خارج فإنه لا يقتضي الفساد. وهذا سبق لنا أن النهي أربعة أقسام. القسم الأول أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه، فهذا يقتضي الفساد وعدم الصحة، مثل النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر، لا صلاة بعد الفجر، لا صلاة بعد العصر، هذا نهي يعود إلى ذات المنهي عنه، يعني أن الصلاة نهي عنها بذاتها، إذا لا تصح. وكذلك أيضا النهي عن صوم يوم العيد نهي عنه بذاته، النهي هنا أيضا يقتضي الفساد وعدم الصحة. القسم الثاني من أقسام النهي أن يعود النهي إلى شرط في العبادة مختص، إلى شرط مختص بالعبادة، فيقتضي أيضا الفساد وعدم الصحة، كما لو صلى وعليه نجاسة، الصلاة بالنجاسة أو الصلاة بغير سترة، المراد بالسترة يعني ستر العورة، هذا أيضا يقتضي الفساد. هنا النهي لم يعد إلى ذات المنهي عنه، لم يقل لا تصلوا بنجاسة أو لا تصلوا عراة، لكن ستر العورة شرط، والصلاة وطهارة المحل أو البقعة والبدن والثوب أيضا من شروط الصلاة، فهذا يقتضي الفساد وعدم الصحة. القسم الثالث أن يعود النهي، يعود النهي إلى شرط في العبادة على وجه لا يختص بها، على وجه لا يختص بها، مثل الوضوء، الوضوء بالماء المغصوب، توضأ بماء مغصوب، ومثل صلى في أرض مغصوبة أو صلى في ثوب محرم مغصوب أو مسروق، فهذا مما اختلف فيه العلماء رحمهم الله، فذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي هنا يقتضي الفساد وعدم الصحة، فمن صلى في ثوب مغصوب أو توضأ بماء مغصوب أو صلى في بقعة مغصوبة فعبادته باطلة، باطلة لأنها عبادة محرمة. والقول الثاني أنها تصح مع الإثم، تصح مع الإثم، وعللوا ذلك بأن النهي هنا، النهي هنا ليس خاصا بالمنهي عنه، وجهة النهي منفكة، جهة النهي منفكة، لأن الشارع لم يقل لا تصلوا في ثوب مغصوب، لا تتوضعوا في ماء من ماء مغصوب، لا تصلوا في بقعة مغصوبة، بل نهى عن الغصب مطلقا. والقاعدة أن العبادة لا تبطل بفعل محرم فيها إلا إذا كان المحرم خاصا بها، هذه قاعدة، كل عبادة لا تبطل إلا بفعل محرم فيها إلا إذا كان المحرم خاصا بها، أما إذا كان المحرم عاما فإنه لا يبطلها. فمثلا الصيام له محرمات عامة وله محرمات خاصة، الأكل، الشرب، الجماع، الحجامة، هذه خاصة، لكن غيبة، نميمة، سماع محرم، نظر محرم، هذه محرمات عامة. هل لو فعل محرمة من المحرمات العامة مثل الكذب وهو صائم، اغتاب، سب، شتم، نظرا محرما ونحو ذلك، هل يبطل صيامه؟ لا يبطل، لا يبطل صيامه. لماذا؟ لأن الشارع لم يقل لا تغتابوا وأنتم صائمون، لا تكذبوا وأنتم صائمون، لا تنظروا نظرا محرما وأنتم صائمون، بل نهي عن ذلك على سبيل الإطلاق. إذن هذه قاعدة مفيدة، وهي أن كل محرم في العبادة فإنه لا يفسدها ولا يبطلها إلا إذا كان خاصا بها، خاصا بها. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له، بلغه أن بعضهم يقول غيبة تفطر، قال لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم، لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. طيب، يستثنى من ذلك، يستثنى من هذه القاعدة الحج، فإن الحج لا يبطل ولو فعل محرما من المحرمات الخاصة به، إلا اللهم الجماع قبل التحلل الأول، فلو أنه مثلا تعمد أن يلبس المخيط أو أن يغطي رأسه أو أن يتطيب، هذه محرمات خاصة، ومع ذلك لا يفسد. القسم الرابع من أقسام النهي أن يعود النهي إلى أمر خارج، أن يعود النهي إلى أمر خارج لا يختص بها، لا إلى ذاتها ولا إلى شرط فيها على وجه مختص أو غير مختص، فهذا لا يبطل العبادة. مثل لو صلى وعليه عمامة حرير، لو صلى وعليه عمامة حرير نقول الصلاة صحيحة، لأنه ليس من شرط صحة الصلاة إيش؟ ستر الرأس. طيب، توضأ من إناء محرم، توضأ من إناء محرم نقول الوضوء صحيح، لأنه ليس من شرط صحة الوضوء أن يكون من إناء، لو توضأ من غدير من بحر كذا ولا لا، إذن هذا لا يقتضي الفساد. والخلاصة أن النهي إن عاد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه على وجه يختص اقتضى الفساد، وإن عاد إلى شرط لا يختص أو إلى من الخارج لم يقتضي الفساد. إذن تصح الطهارة منها، يعني من الإناء المحرم. العلة نقول لأن النهي هنا يعود أو يتعلق بأمر خارج لا يتعلق بذات العبادة ولا شرطها. طيب، تصح الطهارة منها. أيضا تصح الطهارة بها، تصح الطهارة بها يعني بالإناء المحرم، بأن يغترف الماء بها، تصح الطهارة بها بأن يغترف، يعني أن يجعل الإناء المحرم أن يجعله إيش؟ آلة يغترف بها. صحيح، مثل مثلا عنده إناء من ذهب أو فضة، وقف عند غدير صار يغترف بهذا الإناء ويتطهر، هل تصح الطهارة؟ نقول نعم. تصح الطهارة فيها، يعني في الإناء المحرم، لو كان عنده مثلا إناء من ذهب أو فضة، أو عنده أيضا إناء مغصوب وكان كبيرا واسعا، فوضع فيه ماء، وضع فيه ماء وصار يغتسل داخله، يغتسل داخله، فهل تصح الطهارة؟ ها؟ نعم تصح الطهارة. طيب، تصح الطهارة إليها، إليها قالوا بأن يجعلها مصبا، مصبا لما ينفصل من الأعضاء. إذن الطهارة بالنسبة، الطهارة من الإناء المحرم تصح منه وبه وفيه وإليه، تصح منه، منه كيف؟ لا ما جينا صبوا، تصح منه أن يضع الماء فيه ويغترف، يغترف بيده. طيب، تصح الطهارة به أن يجعله آلة للغرف، تصح الطهارة فيه أن ينغمس فيه، تصح الطهارة إليه أن يجعله مصبا. طيب، بقي مسألة، لو استعمل صنبورا من الذهب والفضة، هذا يدخل في أيها؟ ها؟ منه وفيه وإليه وعليه. سأل اشترى صنبور حنفية بزبوز من ذهب أو من فضة، فوضعها، جاب خلاط ووضعها، منه أيه؟ أيه؟ وش أقرب شيء؟ منه، منه يصح منه؟ لا، مو ليس منه، لأن هذا من المواصف. طيب، به، لا جعله آلة غرف. طيب، وفيه ما يصح. طيب، إليه، وأقرب شيء إليه، ويليه به، ويليه به أقرب شيء إليه لأنه يجعله مصبا. طيب، تصح الطهارة منها قال إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. إلا ضبة، الضبة هي أن يسد ما يحصل في الإناء من الشقوق بخيوط من فضة، الضبة أن يسد ما يحصل في الإناء من شقوق أو كسر أو ما أشبه ذلك بخيوط من فضة، لكن اشترط المؤلف رحمه الله شروطا. أولا أن ضبة الفضة أن تكون يسيرة ومن فضة ولحاجة، أربعة شروط: أن تكون ضبة، والضبة خيوط كما سبق، يعني شيئا يسيرا. ثانيا يسيرا، وثالثا أن تكون من فضة، ورابعا لحاجة. هذه الشروط الأربعة لها مفهوم، كل شرط له مفهوم. فأولا إلا ضبة، ضبة خرج بذلك ما لو كان الإناء كله من الفضة فلا يجوز. ثانيا يسيرة، فإن كانت الضبة كبيرة فلا يجوز، والمرجع في الكبير والصغير، قالوا المرجع في ذلك إلى العرف. ثالثا من فضة، يعني لا من ذهب، لأن النص إنما ورد في الفضة دون الذهب. ورابعا لحاجة، فإن لم يكن هناك حاجة فلا يجوز، بأن أمكن مثلا سد هذه الشقوق بخيوط من غير الفضة فإنه لا يجوز. وفهم من قول لحاجة أنه يعني لقول لحاجة له مفهومان في الواقع، مفهوم أولوية ومفهوم مخالفة. فمفهوم لحاجة أنه إن كان ضرورة فيجوز من باب أولى. طيب إذن خلاصة الآن أن استعمال آنية الذهب والفضة، استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب لا يجوز إلا الضبة اليسيرة من فضة لحاجة. ما الدليل على هذا؟ قالوا الدليل على هذا ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس أن قدحا للنبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعر سلسلة من فضة، وهذه هي الضبة، هذه هو الضبة. فدل ذلك على جواز مثل هذه الصورة، وهي أن تكون ضبة يسيرة من فضة لحاجة. طيب احنا قلنا يسيرة احترازا من ايش؟ الكبيرة. ما الدليل على التقييد باليسيرة؟ قالوا لأن مثل هذا القدح، لأن الكسر الذي يكون في مثل هذا القدح يكون يسيرا. طيب من فضة مفهومه أن الذهب محرم، قالوا لأن الأصل التحريم، ولما ورد النص بجواز الفضة يقتصر على مورد النص. طيب الثالث الحاجة، مفهوم كلام الماتر رحمه الله لحاجة أنه إذا لم يكن حاجة فإنه لا يجوز، لكن المذهب أنه يجوز سواء كان هناك حاجة أم لم يكن هناك حاجة. والحاجة عندهم قالوا أن يتعلق بها غرض غير الزينة، فإذا تعلق بها غرض غير الزينة، يعني ألا يتخذها زينة، فهذا جائز. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله: إذن يستثنى من استعمال آنية الذهب والفضة ما لو انكسر الإناء أو القدح فألحم بشيء من الفضة، لكن يشترط أن تكون ضبة يسيرة من فضة لحاجة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتكره مباشرتها، الضمير يعود على الضبة، تكره مباشرتها لغير حاجة. تكره، الكراهة هي ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك، المكروه ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك، هذا حده. أما حكمه فإنه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، فمباشرة الضبة، مكروه، بأن يتقصد أن يشرب من الجهة التي فيها الفضة. فمثلا هذا إنسان عنده قدح من فضة انكسر فألحم بفضة، ما حكم مباشرته للشرب من الجهة التي فيها الفضة؟ يقول هذا مكروه، أن يتقصد ذلك. لماذا؟ قالوا لأن فيه استعمالا للذهب، لأن فيه استعمالا للفضة من غير حاجة. والأصل في استعمال الفضة في الأكل والشرب، الأصل أنه محرم، لكن لما كانت هذه الضبة مباحة صار الحكم مكروها. هذا هو تعليل الكراهة. إذن مباشرة الضبة أو مباشرة الشرب من الضبة وتقصد ذلك يقول إنه مكروه. مكروه لماذا كان مكروها ولم يكن محرما؟ نقول لأنه لأن وضعها جائز، لكن لما كان تقصده لذلك يكون مشابها أو فيه استعمال الفضة صار مكروها. وذهب بعض أهل العلم والقول الثاني في المسألة إلى أنه لا كراهة، أنه لا يكره أن يباشرها، بل لو تقصد أن يشرب من الجهة التي ألحم في فضة أو من جهة الضبة فإنه لا كراهة. وعللوا ذلك أو استدلوا أو احتجوا لذلك بأمرين. أولا أن الكراهة حكم شرعي من أحكام الخمسة، حكم شرعي، وكل حكم شرعي فإنه يحتاج إلى دليل. الوجوب يحتاج إلى دليل، التحريم يحتاج إلى دليل، الاستحباب يحتاج إلى دليل، الكراهة يحتاج إلى دليل، إلى غير ذلك. وليس ثمة دليل على ماذا؟ على الكراهة. وثانيا أيضا أن قدح النبي عليه الصلاة والسلام لما انكسر واتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة لم ينقل عنه أنه كان يتوقع مكان الفضة، ولا أمر بذلك، ولا أمر بذلك. فلما لم يكن يتوقع ولا أمر بذلك دل ذلك على ماذا؟ على الإباحة. وهذا القول هو الراجح، أن الضبة اليسيرة من فضة لحاجة إذا كانت في الإناء فإن مباشرتها ليس فيه كراهة لعدم الدليل، والأصل إباحة. قال رحمه الله: وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم. تباح آنية الكفار، وقوله الكفار عمومه يشمل كل كافر سواء كان مرتدا أم كافرا أصلي أم كافرا أصليا، وسواء كان من أهل الكتاب أم من غيرهم. إذن كل كافر فآنيته مباحة. لكن المؤلف قال: وقوله ولو لم تحل ذبائحهم، هذه لو إشارة خلاف، لأن بعض أهل العلم قال إن الآنية، إن آنية الكفار التي تباح هي آنية أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، أما غير أهل الكتاب من الوثنيين وما أشبه ذلك فإنها لا تباح آنيتهم، ولكن الصواب العموم، وأن جميع أواني الكفار مباحة لأن الأصل الطهارة ولأن الأصل الحل. طيب ما الدليل على هذه المسألة؟ الدليل عليها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين توضأ من مزادة امرأة مشركة، توضأ من مزادة امرأة مشركة، والمزادة هي الراوية، المزادة هي الراوية، فدل ذلك على جواز استعمال أواني الكفار، جواز استعمال أواني الكفار. أوضح الآن؟ إذن أواني الكفار بعموم كفرهم سواء كان أصليا أم ردة، وسواء كانوا من أهل الكتاب أم من غيرهم، الأصل في آنيتهم الحل والإباحة والطهارة. والدليل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ من مزادة امرأة مشركة، فدل ذلك على جواز استعمال أواني المشركين. لكن يقول المؤلف رحمه الله في ولو لم تحل ذبائحهم، فإذا قال قائل يرد على ذلك، يرد على هذا التقرير وهذا الدليل حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم، اشترط في استعمال أواني أهل الكتاب شرطين: أولا أن لا نجد غيرها، ثانيا أن نغسلها ونأكل فيها. فأما الشرط الأول وهو أن لا نجد غيرها فهو من باب الورع، هذا الشرط من باب الورع وعدم مخالطتهم. وأما الشرط الثاني وهو أن نغسلها قبل الأكل فهو محمول على أنهم كانوا يطبخون فيها الخنزير والخمر والخمر. وعلى هذا لا منافاة أو لا تنافي بين كونه عليه الصلاة والسلام توضأ من مزادة امرأة مشركة وبين حديث أبي ثعلب الخشني أنه عليه الصلاة والسلام أمر ماذا بغسلها. عندنا حديثان، الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه توضأ من مزادة امرأة مشركة، وفي حديث أبي ثعلب الخشني قال لا تأكلوها إلا أن لا تجدوا غيرها، لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. فظاهر الحديثين التعارف، ظاهر الحديث التعارف، ولكن يجمع بينهما بأحد أمرين، بأحد وجهين. الوجه الأول أن يقال إن الأمر بغسل الآنية في حديث أبي ثعلب الخشني من باب التنزه والورع والتنفير عن استعمال أواني الكفار، واضح إنه ليس على سبيل الوجوب وإنما هو على سبيل التنزه والورع والبعد عن مخالطتهم والتنفير من استعمال أوانيهم. الوجه الثاني أن يقال إن حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه محمول على قوم عرفوا بمباشرة وملابسة النجاسات من أكل الخنزير وغيره، وحينئذ لا يجوز أن تستعمل إلا أن لا نجد غيرها، وحينئذ تغسل، فلا يجوز استعمالها إلا بشرط عدم وجود غيرها، وإذا وجدناها وإذا أردنا أن نستعملها فلا بد من غسلها. وهذا الوجه أحسن، هذا الوجه أحسن من الوجه الأول، وهو أن يقال إن الجمع بين الحديثين بأن يحمل حديث أبي ثعلب الخشني على قوم عرفوا بملابسة النجاسات من الخنزير ومن غيره، فحينئذ لا يستعملها إلا إذا لم يجد غيرها، وأيضا لا يستعملها إلا إذا غسلها. يقول رحمه الله وثيابهم إن جهل حالها، يعني وتباح ثياب الكفار إن جهل حالها. وظاهر كلامي رحمه الله ثيابهم إن جهل حالها، ظاهره حتى ولو كانت هذه الثياب مما يلي العورات كالسراويل ونحوها وهو كذلك، لكن المؤلف يقول إن جهل حالها. وقوله إن جهل حالها له مفهومان، مفهوم أولوية ومفهوم مخالفة، وذلك أن ثياب الكفار وكذلك أواني الكفار لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن نعلم طهارتها، أن نعلم طهارتها، ففي هذه الحال تستعمل. الحالة الثانية أن نعلم نجاستها، وهنا لا يجوز استعمالها. الحالة الثالثة أن نجهل الحال، فالأصل الطهارة حتى نتيقن النجاسة. أواضح الآن؟ إذن استعمال أواني الكفار وثيابهم ما حكمه؟ نقول إما أن نعلم طهارتها، وإما أن نعلم نجاستها، وإما أن نجهل الحال. فمتى علمنا؟ عملنا بمقتضى العلم من طهارة ونجاسة، ففي الطهارة يجوز وفي النجاسة لا يجوز. ومتى جهلنا فإننا نرجع إلى الأصل وهو الطهارة، نرجع إلى الأصل وهو الطهارة. وهذا الحديث أو وهذه المسألة لها نظير مقارب، وهو ما يأتي به أهل الكتاب من الذبائح، كما في حديث عائشة حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا. شوف لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا. هذا الحديث يدل على أننا متى علمنا أنهم يسموا أنهم يذكرون اسم الله ها فيجوز، واضح. ومتى علمنا أنهم لا يذكرون اسم الله لا يجوز، وهذا أيضا واضح. باقي المسألة إذا جهلنا الحال، إذا جهلنا الحال في حديث عائشة لا ندري أيضا يجوز الأكل، يجوز الأكل، واضح الآن. إذن نقول الذبائح عن الكتاب إن علمنا أنهم ذكروا اسم الله عليها فواضح أنه يجوز، إن علمنا أنهم لم يذكروا اسم الله فلا يجوز، إن جهلنا ها إن جهلنا نقول يجوز. لماذا؟ لماذا يجوز؟ نقول هذا مبني على قاعدة مفيدة، وهي أن كل فعل يحضره كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة، كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة، الأصل أنه صحيح وأنه سالم، لكن بشرط أن يصدر من أهل، يصدر من أهل. إذن كل فعل صدر من أهل فالأصل فيه الصحة والسلامة. ولو فتحنا باب الاحتمالات لكانت حتى ما تحصل زكاته من المسلم يدخل فيه الاحتمال، يدخل فيه احتمال، لكن نقول نحن نرد ذلك إلى الأهلية، فمتى صدر هذا الفعل من أهل فالأصل فيه الصحة والسلامة. وإلا لو أردت أن تشتري لحما لقل لكان هناك احتمال أن الذي ذبح لم يسمي، أو أن ذبيحة مغصوبة، أو أنه مملوكة لكن مقبوضة بعقد فاسد بعد نداء الجمعة الثانية أو نحو ذلك، أو أن الذي ذك أيضا ممن لا يصلي أو يعمل أعمال كفرية، فتفتح باب الاحتمالات. إذن نقول حديث عائشة هذا يدل على هذه المسألة، وهي أننا متى علمنا عملنا بمقتضى العلم، ومتى جهلنا إيش فإننا نبني على نرجع للأصل، وهو أن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. هذه المسألة وهي الأواني والثياب كذلك، متى علمنا عملنا بمقتضى العلم، ومتى جهلنا رددنا ذلك إلى الأصل. ثم قال المؤلف رحمه الله طيب ثياب الكفار استعمالها إن جهل حاله لا بأس، ألحق العلماء بذلك، ألحقوا بذلك ثياب وآنية من عرف بملابسة النجاسة كثيرا. قال العلماء مثل الآنية ثياب من عرف بملابسة النجاسة كثيرا، قالوا كمدمن الخمر على القول بنجاسة الخمر، وكذلك الحائض، وكذلك المرضع والدباغ والجزار ونحوه، حكمهم حكم إيش هؤلاء من حيث الطهارة والنجاسة. إذن يلحق بثياب الكفار يلحق بهم من عرف بملابسة النجاسات، ملابسة النجاسات يعني ثيابه ما حكمها؟ نقول إما أن نعلم طهارتها، وإما أن نعلم نجاستها، وإما أن نجهل الحال، فإن علمنا طهارتها فذاك، وكذلك إن علمنا النجاسة، وإن جهلنا فالأصل الطهارة. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في حياته. لا يطهر جلد ميتة بدباغ، جلد الميتة لا يطهر بالدبغ. وعلم من قوله ولا يطهر جلد الميتة أن جلد المذكات يطهر، لكن المراد هنا جلد الميتة. فلو قدر أن شاة ماتت، وأردنا أن ننتفع بجلدها بدباغ حتى يستعمل في أكل أو شرب أو ما أشبه ذلك، فإن هذا الدبغ لا يفيد ولا تحصل به الطهارة. إذن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، لا يطهر بالدبغ. ما الدليل على هذا؟ استدلوا لهذه المسألة بما رواه أهل السنن وكذلك المسند من حديث عبد الله بن عكيم قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. وهذا الحديث متأخر يعني لقوله قبل موته بشهر، فدل هذا الحديث على أن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، لا يطهر بالدبغ. إذن الدليل على ما ذكره المؤلف من أن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ هو ما ذكر من حديث عبد الله بن عكيم أنه قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وقالوا إن هذا الحديث ناسخ للأحاديث الدالة على إيش طهارة جلد الميتة بالدبغ لأنه متأخر. والقول الثاني في هذه المسألة أن جلد الميتة يطهر بالدبغ، أن جلد الميتة يطهر بالدبغ لما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وفي رواية أيما، وأيما من ألفاظ العموم، وهذا يشمل إذا دبغ الإهاب فقد طهر يشمل الميتة والمذكات. أيضا حديث سلمة بن المحبب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال دباغ جلود الميتة طهورها، وفي رواية ذكاتها، وهذا أيضا يدل على طهارة جلد الميتة. وهذا القول هو الراجح أن جلد الميتة يطهر بالدبغ لما ذكر من الأحاديث. بقي الجواب عن أدلة القول الأول وهو حديث عبد الله بن حكيم، يجاب عن في أجوبة. أولا أن حديث عبد الله بن حكيم حديث مضطرب، مضطرب سندا ومتنا، فقد أعل بالإرسال وأعل بالانقطاع. ومن المعلوم أن الحديث إذا أعل بإرسال أو انقطاع أو اضطراب أنه تضعف دلالته بل تسقط دلالته في الواقع. ثانيا أنه لو قدر أنه حديث صحيح فإن أحاديث الدباغ أحاديث طهارة جلد الميتة بالدبغ أصح وأكثر. ومعلوم أنه إذا تعارض الأحاديث الصحيحة الكثيرة مع حديث ضعيف في ضعيف ومضطرب في سنده ومتنه فالمقدم الصحيح. ثالثا أيضا الوجه الثالث أن يمكن أن يقال إنه يمكن الجمع بينهما حتى على تقدير صحته، يمكن الجمع بينهما بأن يحمل قوله في حديث عبد الله بن عكيم ألا تنتفع، أن يحمل ذلك على الانتفاع بالإهاب قبل دبغه، ألا تنتفع من الميتة بإهاب والعصب، أن هذا محمول على ما قبل الدبغ، وأما بعد الدبغ فإنه يجوز الانتفاع. ويدل لذلك أن الإهاب أن لفظ الإهاب أو كلمة إهاب تطلق على الجلد قبل الدبغ، وأما بعد الدبغ فإنه يسمى جلدا لا إهابا. واضح هذه كلمة إهاب هي للجلد قبل دبغه، بعد دبغه لا يسمى إهابا وإنما يسمى جلدا، هذا هو المعروف لغة. وعلى هذا فيحمل قوله ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، يحمل على إيش؟ أن المراد ألا تنتفعوا قبل دبغه، قبل دبغه لقول إهاب، والإهاب هو الجلد قبل الدبغ، وأما بعد الدبغ فإنه لا يسمى إهابا وإنما يسمى جلدا. ها أي سجن جنب بين هذا وهذا. نعم، إذا نقول حديث عبد الله بن عكيم في الواقع يمكن الجواب عنه أو يجاب عنه بأحد هذه الأجوبة الثلاثة، إما أنه حديث مضطرب سندا ومتنا فقد أعل بالانقطاع وأعل بالإرسال. ثانيا أيضا أن الأحاديث الدالة على طهارة جلد الميتة بالدبغ أكثر وأصح، فإن منها ما رواه مسلم كما في حديث ابن عباس. وثالثا أنه يمكن الجمع بينهما حتى على التقدير الصحة بأن يحمل النهي عن الانتفاع بجلد الميتة بما إذا كان ذلك قبل الدبغ، وأما بعد الدبغ فيجوز الانتفاع به طيب بقي مسألة وهي قول المؤلف ولا يترج وهي نعم نذكرها. هل جلد كل حيوان يطهر بالدبغ؟ يعني هل كل جلد إذا دبغ يطهر أو لا؟ المسألة فيها نحو سبعة أقوال العلماء، اختلف العلماء في هذه المسألة نحو سبعة أقوال، لكن أشهرها ثلاثة. أشهرها ثلاثة: هل يطهر كل جلد، يعني هل كل جلد دبغ يطهر سواء كان مأكولا أم غير مأكول، طاهرا أم غير طاهر، من السباع أو من غيرها؟ يقول المسألة فيها خلاف، فذهب بعض أهل العلم إلى أن كل جلد دبغ فإنه يطهر، حتى جلود السباع والأسود والنمور وما أشبه ذلك يقول يطهر سواء كان مأكولا أم غير مأكول. وهذا مذهب أهل الظاهر، مذهب ابن حزم رحمه الله، إلى أن كل جلد دبغ فإنه يطهر سواء كان هذا الجلد لحيوان مأكول أم غير مأكول، أو لحيوان طاهر أم غير طاهر، حتى جلود السباع تطهر. واستدل رحمه الله بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وقالوا أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب، وهذا لفظ عام. طيب، والقول الثاني في هذه المسألة أن الجلد، أن الحيوان الذي يطهر جلده بالدبغ ما كان طاهرا في الحياة، ما كان طاهرا في الحياة، كل حيوان طاهر في الحياة فإن جلده يطهر بالدبغ. والطاهر في الحياة، طاهر في الحياة المأكول، وثانيا ما كان كالهرة خلقة فأقل، والثالث ما ليس له نفس سائلة، هذا الطاهر في الحياة. الحيوان الطاهر في الحياة هو هذه الثلاثة: المأكول كالشاة والبعير والبقرة، وثانيا ما كان كالهرة ونحوها في الخلقة، يعني الهرة وأقل، والثالث ما ليس له نفس سائلة، وهذا هو المذهب. مشهور مذهب الإمام أحمد أن الجلد الذي يباح يطهر بالدباغ على القول بالطهارة أنه ماذا؟ ما كان طاهرا في الحياة. فعلى هذا لو قدر أننا دبغنا جلد هرة بس يطهر ولا لا؟ نعم يطهر. طيب، القول الثالث في المسألة أن الجلد الذي يطهر بالدباغ هو جلد المأكول، يعني ما تحله الذكاة، فكل حيوان تحله الذكاة وتبيحه الذكاة فإنه يطهر بالدبغ، وما سواه ولو كان طاهرا في الحياة لا يطهر. وهذا القول هو الراجح، أعني أن مناط الحكم فيما يطهر من الجلود ما كان مأكولا. والدليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: دباغ جلود الميتة ذكاتها، فجعل الدبغ بمنزلة الذكاة، والذكاة إنما تؤثر فيما كان مأكولا. نعم.